أولا مبروك النقاب، لازم تشوفي حلقة اسمها مبروك النقاب، ولازم تشوفي حلقة ألف نقاب، ربنا يثبتك ويعصمك، ألف مبروك. وأنتي بطلة إن أنتي بتمتنعي عن التعود على الإثم والعدوان والتعود على معصية الله. فكل مرة يجي وقت شرب والدك للشيشة، من قبل ما يطلب ومن قبل ما يشرب تقول له ابي مش هتبطل بقى شيشه يا ابي حرام، يتعصب شويه، يزعلك شويه، كلام من ده، يلا اهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. يحتمل مش فوق الاحتمال، خلاص الكبير عدى، المشقه عدت، اللي جاي اسهل ان شاء الله.